نعم أعطيكم تحلون ولا ما يلا تعرف رأي يلا يعني هل اللي أعطيناكم خلاص أسهل شيء تبسيط لو أرحم ما في أسهل من كذا تبسيط ما في حصرها وتوضيحها نعم لو هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت بنت ابن بنت وبنت بنت بنت ابن بنت نزل منزلة البنت وبنت بنت بنت ها نزل منزلة البنت يعني أنشوف أسهل لكم هاتوريك شلون الأحمر الأحمر وينه ابن بنت أقرب وارث مدلي بنت كذا تحط أسهل لك بنت بنت أقرب واحد يرث بنت كذا حطوها تصير أسهل لكم دائما طيب عندنا ابن بنت الابن بنت أدلى وبنت بنت أدلت ببنت طيب شو الحل مصطفى حل عشان خايب عماد هنا ها احنا سألناك هذا عشانك عارف انك غايب فيها ها نفس المسألة هو ما جاوب ابن بنت بنت بنت بنت ما أدري من تورث من ما تورث وصل مسألة من كم ها لا ها عبد الرحمن خذ اكتب لها ايش ها نعم البنت تأخذ بس عادة ماشي بس هتخلي أصل مسألة واحد أنت تكتب اثنين بعدين فرضا وردا طيب عبد الرحمن لماذا أسقط بنت بنت بنت لماذا لم تورث بنت بنت بنت إيه بنت بنت أقرب طيب القاعدة ها أنت ما جيت نعم شيء نعم سقر إذا كان مدلي بهم واحد فالأقرب يسقط الأبعد نعم خذ تعرف فرايض يلا أعطى حمزة لو هلك هالك عن بنت أخ لأم اكتب وبنت أيوة بنت بنت بنت أيوة. هذه وش هي؟ أخت ولا أخ؟ ها؟ ها؟ كلها ماشي بس حطها يا أخي أخت كلها المثال صح. بنت أخت لأم. بنت أخت لأم. أقسم أيوة شلون جت هذه؟ ما أدري أسألك صح؟ يلا تعرف؟ يلا لا أمس حليت أنت خذ ياسر طيب ها أخت اليوم يعني لأن كان بس أنتم حطوا خط عشان أسهل لكم نفس اللي قلت لك من أدلوا به عشان أسهل لكم أيوة كان هالك هالك يعني أخت اليوم وبنت الإخوة اليوم أو الأخت اليوم يسقطهم الفرع الوارث نعم صحيح